بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا أرحم الراحمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل. وقد وصلنا عند الآية 43 بعد 200، نأخذ الربع الأخير في الجزء الثاني أو الثمن الأخير من الجزء الثاني. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر، هذا استفهام تعجب وتشويق إلى استماع ما بعده. ألم تعلم أو ألم ينتهي إلى علمك، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فرارا من الطاعون، فرارا من الطاعون حذر الموت، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، ففروا وهربوا. فقال لهم الله موتوا، فماتوا جميعا ثم أحياهم بدعاء نبيهم، فعاشوا دهرا، وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وجود ووقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. وفي سورة البقرة مواضع أحيا الله فيها الأموات، ليكون ذلك أحيا الله عز وجل فيها الأموات في الدنيا، ليكون ذلك دليلا على إحيائهم في الآخرة وعلى قدرة الله عز وجل على البعث. أين الموطن الأول؟ أيوه، هذا الموطن. نعم، هذا الموطن الأول ولا في القرآن؟ كيف؟ في قبل هذا؟ في نعم، في خمسة مواطن في القرآن، خمسة مواطن. الموطن الأول في قوله عز وجل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. جيد، هذا الموطن الأول. الموطن الثاني فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، هذا قتيل بني إسرائيل، هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث هذا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموطن الرابع أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. والموطن الخامس في الآية التي بعدها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه المواطن أحيى الله عز وجل فيها من ماتوا في هذه الدنيا ليكون ذلك دليلا حسيا على قدرة الله عز وجل على البعث والنشور للخلق إذا جاءت القيامة. إن الله لذو فضل على الناس، يعني فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة كهذه الآية لتكون دليلا على قدرة الله على بعث الأجساد يوم القيامة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون نعم الله في دينهم ودنياهم، والقصد من ذكر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. نعم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته. قد قال صلى الله عليه وسلم عن قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم بحسبها. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله ينفق ماله في سبيل الله، سماه قرضا سبحانه وتعالى حثا للنفوس على الإنفاق. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لوجه الله وعن طيب قلب فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يقبض يعني يمسك الرزق عن بعض الخلق ويبسط ويوسع الرزق على بعض الخلق وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. نعم. فلم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ملكا نقاتل في سبيل الله. مش نقاتل، هذا يعني جواب الشرط، ابعث لنا ملكا اللي هو فعل الأمر، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا مثل قوله تعالى قل تعالوا أتلو، أصلها أتلو فحذف حرف العلة لبيان الجزم. نعم. ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ الجماعة من بني إسرائيل يعني من ذرية يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، من بعد موسى إلى عهد قصتهم، وذكر خبرهم هذا. إذن هذه القصة جاءت بعد موسى، جاءت بعد موسى عليه السلام. إذ قالوا لنبي لهم، هو شمويل أو صمويل، إذ قالوا لنبي لهم وكانت أم صمويل أو شمويل تدعو الله عز وجل أن يهبها غلاما يكون نبيا لبني إسرائيل بعد انقطاع النبوة فيهم زمنا. أنبياء بني إسرائيل كثر، كانت تسوسهم الأنبياء كما جاء في الحديث، فاستجاب الله دعاءها ووهبها غلاما فسمته شمويل أو صمويل، يعني سمع الله دعائي فأنبته ربه نباتا حسنا. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إلى التوحيد. ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، إذن هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل، إذ قالوا لنبي لهم ابعث أقم لنا ملكا نقاتل معه في سبيل الله تتوحد به كلمتنا ونرجع إليه. قال هل عسيتم، وفي قراءة هل عسيتم، إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، يعني أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد وقتلت، وفعل بهم هذا قوم جالوت، يعني لا مانع من القتال في سبيل الله مع وجود مقتضى القتال، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. واليهود أخرجهم نبوخذ نصر في الأسر البابلي المشهور وهدم المسجد الأقصى، وسبهم حتى يعني رجعوا في زمن قورش. ثم جاء أظن تيطس، وأيضا سلط عليهم وقتلهم، وفي زمن موسى عليه السلام لم يدخل بنو إسرائيل يعني الأرض المقدسة، دخلوها في زمن يوشع بن نون، في زمن يوشع بن نون. وعلى كل حال هم يعني ذكروا أنهم عندهم ما يقتضي القتال، فلما كتب عليهم القتال تولوا عن القتال وجبنوا. فالعبرة ليست بالكلام، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ليش؟ لك لا تدري، ربما أنت تتمنى لقاء العدو فإذا جاء جبنت، سل الله العافية، إذا جاء العدو استعن بالله وقاتله. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ذلك في سورة النساء، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لاحظ الآن التصفية ستكون تصفية بعد تصفية حتى تأتي، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، إلا قليلا منهم، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت، والله عليم بالظالمين فمجازيهم بما يستحقون. وسأل نبيهم إرسال ملك عليهم فأجابه الله فأرسل طالوت. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. طلبوا ملكا صح؟ ابعث لنا ملكا، لكنهم يريدونه على تفصيلهم هم، يريدونه على تفصيلهم هم. وقال لهم نبيهم شمويل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وكان من أجنادهم ولم يكن من سبط يهوذا. قالوا أنى يكون له الملك علينا، كيف يكون هذا ملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أولى بأن نكون ملوكا، ولم يؤت سعة من المال يعني حتى يستعين بالمال على إقامة الملك. وهذا طبعا من تعنت بني إسرائيل ومن اعتراضهم، وبنو إسرائيل أهل اعتراض وأهل تعنت، أهل اعتراض وأهل تعنت، اقرأوا قصة البقرة مع موسى عليه السلام. وكان الأولى بهم أن يطيعوا وأن يقولوا المعروف من القول. فماذا قال لهم نبيهم؟ قال إن الله اصطفاه عليكم والله أعلم به منكم ولست أنا الذي عينته، فالله عز وجل هو الذي أعينه، والله عز وجل أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أي هو مع هذا أعلم منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة. وهذا فيه أن الملك ينبغي أن يكون صاحب علم وأن يكون عنده شكل قوة وشكيمة وصبر في بدنه ونفسه، يعني هذه مؤهلات الملك لأنه قدوة لغيره. فلو كان معاقا مثلا أو كان ضعيفا في نفسه أو كان جاهلا لا يكون على قدر المسؤولية. وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء بحكمته، يؤتي من يشاء الملك والاعتراض على حكمه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير والله واسع عليم، يعني واسع الفضل، والله واسع الفضل عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، بنو إسرائيل طلبوا منه آية على ملكه، والآية يعني العلامة. فقال لهم شمويل، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني إن علامة تمليك الله لطالوت عليكم أن يأتيكم التابوت. وهذا التابوت قد أخذ منهم، وكان العمالقة غلبوهم عليه وأخذوه منهم لما عصوا أنبياءهم، فسلط الله عليهم هؤلاء العمالقة وأخذ التابوت منهم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، إذن سيأتي طالوت بالتابوت هذا، فيه سكينة من ربكم، فيه وقار وجلالة وما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه وتطمئن به قلوبكم، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. قال ابن عباس عصاه، عصا موسى، ورضراض الألواح، يعني ما تكسر من الألواح، وزاد عكرمة والتوراة، وزاد أبو صالح، وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم في التيه. قال ابن عطية والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى. والمراد بآل موسى وآل هارون أي موسى وهارون ذاتهما، ذلك في قوله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، من؟ يعني فرعون، في مقدمتهم فرعون. قوله تعالى تحمله الملائكة، قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض، شوف، حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، فآمنوا بنبوة من؟ شمويل. فآمنوا بنبوة شمويل أو صمويل، وقيل شمعون، هم عندهم شمعون، وأطاعوا طالوت، فكان طالوت إيش؟ ملكا من الله عز وجل. إن في ذلك الآية لكم، يعني علامة تدل على تمليك طالوت، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بالله عز وجل الذي بعث فيكم شمويل أو شمعون أو صمويل رسولا وطالوت ملكا، فأقروا بملكه. لكن متى؟ شوف، بعد عناد، وتسارعوا إلى الجهاد وخرجوا مع طالوت في 100,000 مقاتل من شبابهم، خرجوا إلى أين؟ لقتال جالوت. نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج بهم، وكان جيشه 80,000، الله أعلم، وكان الحر شديدا وطلبوا منه الماء، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم، يعني بدأ الاختبار الآن، إن الله مبتليكم يعني مختبركم بنهر، يعني نهر الأردن احنا نسميه نهر الشريعة بين فلسطين وبين الضفة الشرقية والضفة الغربية، حتى يختبر المطيع من العاصي، فمن شرب منه يعني من مائه فليس مني، ليس من أتباعي فلا يصحبني، لأنه ما عنده صبر على الماء، كيف يصبر على الحرب والقتال، سيخذل وسيهرب وستنهزم الجيوش. ومن لم يطعمه يعني لم يذقه فإنه مني من جنودي وأتباعي إلا من اغترف غرفة بيده، يعني من اكتفى بغرفة فلا بأس عليه. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هاي تصفية جديدة. في الأول إيش قال؟ قال فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. ثم حصل التصفية، فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني من اغترف غرفة منه بيده هذا، ومن لم يطعم هؤلاء قلة، ومن أخذ غرفة غروي ما ذكروا، ومن شرب منه لم يروى سبحان الله. فشرب منه عدد كبير جدا من جيشه، ولم يبق معه إلا 310 اللي هي عدة أصحاب بدر، عدة أصحاب بدر. وجاء عند البخاري عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جاوزه معه إلا مؤمن. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وهم الذين اقتصروا على الغرفة الواحدة، قالوا يعني الذين شربوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، يعني جبنوا عن قتالهم ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يوقنون، يأتي الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي يعني موقن. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قالوا للذين رجعوا ونكلوا وولوا الأدبار كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني كم من جماعة قليلة انتصرت بإذن الله على جماعة كثيرة، والله مع الصابرين بالنصرة والغلبة والإعانة، وهم الذين صدقوا وصبروا على لقاء الجنود وإن كانوا قليلي العدد والعدد، لكن الله غالب على أمره وسينصر حزبه وجنده. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، يعني لما تقابل جند طالوت القليل العدد والعدة والمتوكلون على الله وحده، وبرزوا لجالوت وكان أمير العمالقة، قالوا ربنا أفرغ يعني اصبب وأنزل علينا صبرا وثبت أقدامنا، يعني في لقاء العداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين الذين كفروك وجحدوك. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهزموهم بإذن الله، يعني غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم، وقتل داود جالوت، فآل الملك إلى من؟ إلى داود عليه السلام، كان ملكا نبيا، ثم كان لسليمان ابنه وكان ملكا نبيا. ولذا قال تعالى وآتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة بعد موت شمويل وطالوت، ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله، وعلمه مما يشاء يعني العلم الذي اختصه به، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يعني من الناس لفسدت الأرض بغلبة المشركين وقتل المسلمين تخريب المساجد، وإنما في مدافع بين الشر وبين الخير، ولكن الله ذو فضل على العالمين، يعني ذو من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا كما دفع الله المشركين بالمسلمين، وله سبحانه الحكم والحكمة والحجة البالغة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. نعم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك يعني هذه الآيات آيات الله نتلوها عليك بالحق، نقصها عليك يا محمد من أخبار المتقدمين الذين ذكرنا أخبارهم كما كان عليه الأمر الواقع المطابق لما عند أهل الكتاب وما بين أيديهم من التوراة التي يعلمها علماؤهم ولم يحصل فيها تحريف ولا تبديل، وإنك يا محمد لمن المرسلين، هذا فيه تأكيد لرسالته صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله حقا وصدقا، وفي هذا رد على الكفار الذين يقولون فيه بأنه ليس برسول، ولكنه صلى الله عليه وسلم برغمهم رسول علمه الله عز وجل وأرسله، ومن صدقه كانت سبيله سبيل الصدق، ومن عصاه سبيله سبيل العصيان ويقاد إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. نقف هنا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى.